لا، لأنه ورد الصيغة التي شرعت لنا، وعليكم السلام. هنا الواو. لا، الملائكة ردوا قال السلام عليك، قال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك. وهذا سوف يريدها المؤلف في حديث، يعني ننطلق منه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. رجل توفي قبل والده، هل يرث أولاده من جدهم؟ لا يرثون. هذا هو الصحيح، وفيها قول شاذ وقول شاذ، يعني قال به بعض أهل العلم، الصحيح أنهم لا يرثون إلا إذا كان الجد أوصى لهم بنصيب أبيهم. أما إذا مات الولد قبل أبيه، فالأعمام يحجبون أولاد أخيهم من الميراث بالإجماع. ما يسمى بالوصية الواجبة فهذا ليس له دليل. أحسن الله إليكم. ما هي أوقات إجابة الدعاء؟ الدعاء يعني له أوقات، وله أمكنة، وله أحوال، وله صيغ. يعني ورد الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا، يعني مثلا من صيغ الدعاء دعا الله باسمه الأعظم، فإذا دعوت الله بهذا، وقيل إنه يا حي يا قيوم، الحي القيوم، وقيل غير ذلك. وأيضا الأمكنة، ففي مثل المساجد أو عند باب الكعبة أو بين الباب والمقام أو عند منبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومحرابه أو في الروضة، فهذه. والأزمنة، ورد الأزمنة آخر ساعة من الجمعة، وقيل ساعة الجمعة، وأرجح الأقوال أنها آخر ساعة قبيل المغرب، وقيل غير، لكن المشهور أنها وقت قصير قبيل المغرب يوم الجمعة، ومن آخر الليل في كل ليلة، الثلث الأخير من الليل في كل ليلة، وبين الأذان والإقامة، هذا يتكرر 5 مرات بين الأذان والإقامة، عند نزول الغيث، عند نزول المطر، عند التحام الصفوف بالنسبة للمجاهدين، مجاهد الكفار. فهذه يعني أحوال وأوقات، ورد ما يدل على أنها حرية، من دعا الله صادقا مخلصا ليست فيه أشياء من موانع الدعاء أن الله يستجيب دعاءه. والمسافر، ودعوة الوالد لولده، ودعوة المظلوم، لكنه هو يسأل عن الأوقات. أحسن الله إليكم. ما حكم إسبال الثوب تحت الكعبين دون خيلاء ولا كبرياء؟ هذا محرم حتى ولو كان، لأنه مدعاة للخيلاء والكبرياء. والرسول عليه السلام في حديث نعم الرجل فلان الأسدي، مر بنا حديثه، قال نعم الرجل فلان لولا طول إزاره، ثم في الحديث قال وارفع إزارك فإن إسبال الإزار من المخيلة، أي من الكبر. فهذا يغفل عنه بعض الناس، وبين عليه السلام أن إسبال الإزار دليل وعلامة على الخيلاء والكبرياء، وأقل ما فيه تشبه بالفساق الذين يتبخترون ويطيلون ثيابهم وسراويلهم، فأنت تتشبه بهم، وما يدري الناس أنه ليس خيلاء، لأن الخيلاء شيء في النفس، شيء في القلب مضمر، فالصحيح أنه لا يجوز. أحسن الله إليكم. هل السنة في هذا المسجد تعتبر بألف صلاة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، ما ورد من الحديث الصحيح صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فبعض العلم قال المقصود الفريضة، ولا تدخل السنن الراتبة والنوافل، ومن أهل العلم من قال بل يتناول هذا كله، لكن حتى في هذه الحال الصحيح أن صلاتك في بيتك أفضل وأكثر أجرا من صلاتك في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه في الحديث الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي حديث عبد الله بن سعد سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أيما أفضل، أصلي السنة أو النافلة في بيتي أو في المسجد؟ فقال إنك لترى قرب بيتي من المسجد، وإني لا أحب أن أصلي صلاة في المسجد إلا أن تكون فريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا في حديث ابن عمر كان يصلي بعد المغرب 2 ركعة في بيته، ويصلي بعد العشاء 2 ركعة في بيته، ويصلي قبل الفجر 2 ركعة في بيته، فكان أكثر صلاته عليه الصلاة والسلام في بيته. أحسن الله إليكم، هذا يقول ما حكم التصفير؟ التصفير التصفير مكروه، وبعض أهل العلم يحمل عليه قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، فقالوا المكاء هو الصفير وأنه ليس من خلق المسلم فلا يجوز. أحسن الله إليكم، هذا يقول أنا مقصر في السنن والرواتب وكذلك صلاة الوتر وكذلك تلاوة القرآن، كيف أقوي إيماني؟ ينبغي أن تتدارك هذا الأمر، لأن تقصيرك في السنن الراتبة إهمالك لها ركعتي الفجر وركعتي المغرب وركعتي العشاء وتركك الوتر، ومر بنا في أحاديث أن الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهم الله يشددان في هذا، وأحمد وكذلك الإمام الشافعي، كلهم يفسقون من يترك الوتر والسنن الراتبة يهملها دائما، يفسقونه ولا تقبل شهادته إذا ثبت أنه إنسان لا يصلي إلا الفريضة ولا يصلي الوتر، فبعض أهل العلم يطعن في شهادته ويرونه فاسق، فهذا أمر عظيم، فعليك أن تتقي الله وتتلو القرآن وتلح بالدعاء إن الله اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذه الأدعية إذا قلتها بصدق وإخلاص يعني حري إن الله سبحانه وتعالى ييسر لك ويحبب لك هذه الأمور. أحسن الله إليكم، رجل يعلم أن مصدر رزقه حرام، هل يتابع عمله أم يتركه؟ إذا تحقق أنه حرام ما يجوز أن يعني، مر بنا حديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام ومبسر أن يستجاب له، فاتق الله، ولا في الحديث لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه من غير حلة. أحسن الله إليكم، هل يجوز ابتداء السلام لليهود والنصارى وهل يرد عليهم السلام؟ جمهور أهل العلم على أنهم لا يبتدأ، لكن في من أهل العلم من يعني له قول بأنك تبتدعهم، ونقول إذا كنت تطمع بدعوتهم وتألفهم ابتليت به صاحبا في العمل وجارا في المنزل لكن الرد الأول أن ترد إذا سلم واطمأننت لأنه يسلم فترد عليه، ومنهم من يرى كما جاء في الحديث إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، لكن إذا كنت بصدد دعوته لا بد أن تتألفه وتبدي له من اللين واللطف ما يستجلبه، أما إذا أيست منه ورأيت أنه مستكبر صاد فكن عزيزا ولا تبالي به. أحسن الله إليكم، هذا يقول إذا اعتمر الرجل لغيره فهل تكون العمرة للإثنين معا؟ ورد في الحديث من حج عن غيره من مال حلال تطوعا من غير مقابل وقد حج عن نفسه فإنه يكتب له ولصاحبه أجر هذا الحج، والعمرة كذلك. وما حكم الصلاة في المسجد فيه قبر؟ وما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستدل بحديث الأعمى؟ بالنسبة للصلاة إذا كان المسجد فيه قبر لا ينبغي أن يصلى في المسجد الذي فيه قبر، لأنه عليه السلام نهانا وشدد في هذا الأمر قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بخمس ليال، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها أو كما قال عليه السلام، ونهى عن الصلاة إلى القبر وحذر من هذا تحذيرا شديدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر ما صنعوا كما قال عليه الصلاة والسلام، فاجتهدوا إذا ابتليتم بهذا اجتهدوا كما ذكرنا في دروس سابقة أنكم تصلحون الحال وتصلحون الوضع، إما أن ينقل المسجد أو ينقل القبر بحسب ما يكون من ما يناسب الحال. أما التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز التوسل به بذاته، لكن نحن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بإيماننا بالله وبمحبتنا لله ومحبتنا للرسول، تقول اللهم بحبي لنبيك عليه السلام وبإيماني بك وبرسولك ورسلك وملائكتك وكتبك، فتتوسل بهذا الذي شرع. أما ذاته عليه السلام ما ورد ما يدل على مشروعية التوسل، ولا بالملائكة ولا الأنبياء ولا الكعبة ولا العرش، هذه مخلوقات عظيمة كريمة على الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا نتوسل بها بل نتوسل بطاعتنا وبأعمالنا وبإيماننا وبأسماء الله تعالى وصفاته. حتى جاه الرسول له جاه عظيم لكن ما ورد. فالتوسل ينبغي أن نقتصر على ما ورد على ما شرع لنا. أحسن الله إليكم. نسمع بعض الناس يقولون لا سلام على الطعام، فهل هذا حديث صحيح؟ ذكر بعض الفقهاء من آداب السلام أنه على الكلمة المألوفة المشغول لا يشغل، ولكن ما يحضرني شيء بالنسبة للطعام، وإلا ورد في شأن السلام في الأحوال التي مثل قضاء الحاجة وما إلى ذلك، فهذه ورد لها لعلها تمر بنا فيما بعد. أحسن الله إليكم. هل يجوز تكرار العمرة؟ الصحيح أنه ما ورد عن السلف أنهم يكررون العمرة، ما يكررون، إنما هي عمرة واحدة. والمشهور عن الإمام مالك رحمه الله أنها عمرة واحدة في السنة، مثل ما فعل الرسول عليه السلام، يقول اعتمر أربع عمر عليه الصلاة والسلام في كل سنة عمرة فقط. لكن الصحيح أنه لا، ليس كذلك. أما التكرار كل يومين أو كل ثلاثة أيام أو كل أسبوع، خاصة الذي يخرج من مكة إلى التنعيم، فهذا لم يكن على عهد السلف رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. هذا يقول إذا قلت اللهم أعطي فلانا مثل ما أعطيتني من الأجر والثواب، فهل ينقص ذلك من حسناتي؟ لا ينقص. ورد الحديث ما يدل أنك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب قال الملك ولك بمثل. أحسن الله إليكم. هذا يقول سمعنا في درس سابق أنه لا يجوز زيارة السبع مساجد أو مسجد القبلتين أو غار حراء أو غار الثور، وأنك تقول على كل حال يبدو أن الأذان على وشك.